السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، ما زلنا في مقدمة ابن ماجه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا بكر بن خلف. بكر بن خلف أبو بشر من الثقات، له أصحاب السنن الأربعة وأيضا مسلم. قال: حدثنا عبد الأعلى. أعرف. عن معمر. معمر بن راشد البصري، وهو اليماني الثقة الثابت الأمين، لكن حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصر، أنه كان يحدث من حفظه إذا ذهب إلى البصر. قال: عن الزهري. هناك أقوال أنه من أثبت الناس في الإمام الزهري. الزهري محمد بن مسلم أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بإعاز وبأمر من عمر بن عبد العزيز. قال: عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب أعلم التابعين التقي النقي من الفقهاء السبع، بل هو سيد الفقهاء السبع، رواه له جماعة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار من الثقات، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم ثقة ثابتة أمين، إذا قال حدثنا وأخبرنا أو أنبأنا الشامي، لكنه يدلس تدليس تسوية، لذلك المهم في هذا الباب أن تسمع منه حدثنا أخبرنا أنبأنا. وبعض المتأخرين يرى اشتراطا في حديث المدلس تدليس تسوية أن يصرح بالتحديث إلى آخر الإسناد. قال: حدثنا مروان ابن جناح، وهو حسن الحديث. عن يونس بن ميسرة بن حلبس أنه حدثه قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان. معاوية ابن أبي سفيان خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، كاتب الوحي الأمين، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير عادة والشر لجاجة. ما معنى لجاجة؟ طبعا في قول السلام خير عادة، هذه مهمة جدا في هذا الباب. قال الشر لجاجة، مثلوها العلماء قالوا لجاجة من اللجاج، انت تعرفون يمين اللجاج. قال: هو الذي يقسم على شيء ويرى غيره خيرا منه ولا يأتي الذي هو خير، فبذلك يخالف سنة، تكون بذلك لجاجا أو لجاجا. قال: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا روح بن جناح أبو سعد عن مجاهد عن ابن عباس. روح بن جناح أبو سعد متروك، لذلك الحديث ضعيف جدا. قال: عن مجاهد. مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. طبعا هو ورد موقوفا لكنه موضوع مرفوع. وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتتك يا أبا الدرداء أتيتك، أنا جيت لك، أتيتك. قال: أتيتك أي من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء بك؟ قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن الفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء،

إلا قال الله قال الرسول بغير ذلك خل وبقر. وأما الذين يحفظون الفروع وينقلونها عند مشايخهم حتى لو تكلموا بالقرآن أو السنة فيكونوا من باب التبرك، لذلك أنهم لو رأوا الحديث خالف قول شيخهم وإمام المذهب قدموا إمام المذهب على الحديث. والعذر عندهم يقولون إمامنا أعلم بهذا الحديث منا، سبحان ربي العظيم، هذا محض تقليد يضيع الدين ويهدم السنن. والعالم ما هو عالم إلا بعلم الشرع وبعلم الكتاب وبعلم السنة. لذلك هذه الأحاديث أثبتت فضل العالم وفضل طالب العلم. طبعا الميزة أنك لابد أن تعلم وتسأل سؤالا، ولما نعلم فضل العالم ما بينه وبين رب ما دام قد تعلم الكتاب والسنة. فضل العالم هنا الأثر الذي الصحيح في هذا الباب هو أن تعلم أولا فضل مكانة العالم، وأنه وريث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وكيل النبي صلى الله عليه وسلم، فتعطيه قدره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء العلماء قدرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. والله جل وعلا قد أدبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كذلك يعامل العامل العالم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وهذا أيضا لمعرفة فضل العالم ومكانة العالم وحق العالم على العالم على الأمة. يعني يطلب العلم عنده أو تطلب العلم عنده وتأتي خبيثة تتكلم بالنميمة والغيبة عليه أو في عرضه بالكلام الذي لا يليق، أو يأتي خبيث يتصيد خطأ لينشره بين الناس، وهذا خبيث حقا. وهذا الذي قال فيه الإمام الصنعاني قال هؤلاء شرار الحضار، ثم قال لا كثر الله أمثله. وإلا فأنت أصلا ما كنت تعرف طريق الله جل وعلا إلا بشيخك، فكيف تفعل ذلك؟ فهو الأصل في معرفة فضل العالم لتعرف مكانته وتعطيه قدره، لأنه من لم يعرف الفضل لأهل الفضل فليس من أهل الفضل. وأيضا لابد أن تحتسب الأجر في تكريمه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك ما تكرمه لذاته ولا لشخصه أبدا، أنت تكرمه لحمله لكتاب الله أو حمله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت حبك القوي للنبي صلى الله عليه وسلم لرسالته، فأنت أيضا تكريمك للعالم لما يحمل من إرث النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تعرف فضل العلماء لترجع إليهم في المعضلات، لأنك إن لم ترجع للعالم فأنت على خطر عظيم وتتخبط عشواء، والفتن تصطك بك وتصطلب، وإنك لا يمكن لك النجاة من ظلمات الفتن هذه إلا بالعلماء. وأنت أيضا لن تتعرف على ربك حق التعرف إلا بالعلماء. لذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرف المرء على فضل العلماء ويعلم مكانة العلماء ويعطي للعالم حقه وقدره. أمة لا تعرف قدر رجالتها خابت وخسرت، وهذا الذي نراه الآن. الأمة بأسرها لا تعرف قدر العلماء، بل كثير من الأمم تحارب العلماء. فالأمة التي لا تعرف قدر العلماء كيف تنجو؟ كيف تعلو؟ كيف تصبو إلى نجاح أو إلى سداد أو إلى رشاد؟ لا شيء له. الأمة موزونة بعلمائها، وهذا أستحضر فيه قول أبي الدرداء عندما قال العلماء نجوم السماء، العلماء نجوم السماء يتلألؤون في سماء الإسلام، فهم زينة لهذه الأمة، وهم أيضا رجوم الشياطين، وهم أيضا هي هداية للحائرين. فكل معضلة ترجع فيها للعالم يجعل الله جل وعلا لك فيها فرجا ومخرجا. لذلك صدر الباب المصنف له من بديع التصنيف، قال من يرد أتى بحديث الصحيحين وحديث أبي هريرة وحديث معاوية أيضا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا حديث عظيم جدا جليل القدر، كلمات يسيرة وجيزة فيها معاني جليلة كبيرة كثيرة. فمن يرد الله به خيرا منطوق، إذا من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة إرادة الخير بالعبد أن يكون فقيها، وعلامة عدم إرادة الله للخير له أن لا يكون فقيها. مسألة بهذا الإيجاز تثبت لك فضل العلم. فالذي قد حباه الله جل في علا علما وقد حباه الله جل وعلا فقها، هذا الذي أراد الله به خيرا في الدنيا وفي الآخرة. ذلك علماء هنا يقولون وهذا الحديث تراه واقعا في دنيا الناس، ثم بعد ذلك ستراه في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء، فتراه في الدنيا له المنزلة العليا بين الناس، وتراه مكرما محترما محبوبا، وتراه أنفع الناس للناس، وتراه أرحم الناس بالناس، وتراه أسعى الناس لكشف كروبات الناس. هذا هو العالم. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أنفعهم للناس. هناك أناس جعلهم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر، هؤلاء العلماء هم أول الناس في هذا الباب، هم المفاتيح للخير مغاليق للشر. الله جل وعلا جعل لهم المنزلة العليا، ومن لم ينزلهم هذه المنزلة لم يعرف لله توقيرا. وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من عنديات نفسي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال المسلم إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم. قال وإكرام إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد والعالم وحامل القرآن. وحامل القرآن يقصد بحامل القرآن هو الذي فسرناه أمس بالعالم بحدوده والحافظ لحروفه. فقال إن من إجلال الله، شوف من تكريم الله، من توقير الله، من إجلال الله أن تكرم العالم، لأن العالم يحفظ كتاب الله، يحمل كتاب الله، يفسر لك معاني كلام الله جل وعلا. العالم يحمل إرث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يبين لك من المقصود من الحديث، يبين لك الحلال من الحرام، يعرفك على الله جل وعلا أسماء الحسنى وصفات العلى، فله المنزلة في الدنيا. وأنت ترى الآن واقع الناس، كيف الشافعي، كيف أبو حنيفة، كيف مالك، كيف الثوري، كيف ابن عيينة، كيف الإمام أحمد، كيف ابن المبارك، كيف هؤلاء بين الناس. أنت ما تتكلم مع الناس على هؤلاء الأخيار الأبرار إلا وترى المهابة والمحبة في أعين الناس وفي قلوب الناس، وألهج الذكر في الألسنة بالمحبة والثناء عليهم. هذا الله الذي جعله الله جل في علاه لهم في الدنيا ما يرد له به خيرا يفقهه في الدين. أما في الآخرة فهم ورث الأنبياء، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة النبوة، وهذا جاء صريحا مصرحا به عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العالم وبين ليس بين النبي وبين العالم إلى درجة النبوة، الوحي الذي يأتي وهو يأخذ الوحي يتعلمه، وهو يسعى إلى الوحي، وهو لم يكن عالما إلا بحفظه للوحي وحفظه للأثر. قال ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير عادة. شنظر الخير عادة، هذه يؤخذ منها أيضا الأمر الآخر الذي نتكلم عنه، أن ملازمة مجالس العلم هي الأصل. فالخير عاد، فالذي لم يعتد أن يلازم مجالس العلم ليس مطالب علم، لا تعده من طلبة العلم بحال من الأحوال. والذي يتقاعس يوم يأتي ويوم لا يأتي، يوم ينام، يوم شغلني كذا، يوم كنت أبره بكذا، هذا أصلا لم يعتد مجالس العلم، ولم يعتد أن يكون حريصا على مجلس العلم. والذي لم يعتد على شيء لا يستطيع أن يستمر فيه، الذي لم يعتد على شيء ويألفه لا يستطيع أن يستمر فيه. فلابد أن تكون إلف النفس بهذا، لابد أن يكون إلف النفس بهذا. أنا قلت كلمة فقط وقعت في قلبي لما قلت ما أريد نساء، إلى الآن ما أريد النساء يتعلم، لا يستحقون العلم، هذا الذي يعني أتبناه. ولكن لما قلت ذلك وقلت ما يأتون المسجد، فقيل لي كلمة رمضان قال لي فيها، قال أنا من 13 سنة بحضر المسجد، فأنا سأجلس على الأسئلة. رغم أنا دعك بقى من قدر من قالها، لكن حقا وقعت في قلبي صدقا، لما 13 سنة تمكث في المسجد، لا خلاص، يا ضرب أروع الأمثلة على الثبات على القلب. وهذه دلالة على الديانة من حق، يعني هذا فلا يكون مظلمة، فلا يحبس مثل هذا عن خير بمثلها. فسكت على امتعاض، لكن الحق حق أن يتبع، والحق أن لابد أن ينزل له الإنسان. فمن اعتاد، هذا الذي يكون يصح أن يقال له أنه طالب علم. من لم يعتد ستراه وتعرف أنه متقاعس، يعني ما يهمه، يأتي متأخرا، يأتي يوم يغيب يوما، ما يضره. أما طالب العلم يموت لما يعرف أن هناك مجلس فاته. أنا كنت أدرس للإخوة في يومين في المسجد في دبي، وكان هناك في يومين أيضا مجلس آخر، ومجلس وعظ وطيب، وأنا أحب أن أجلس، أنا سأتعلم، لكن كان يشغلني بعض الأمور العلمية. فكنت في وقت المجلس، لأني عرفت أنني لن أكتب، وهذا ضياع لفضل أكون فيه، فأشغل درس وإن كنت أعلم بكل ما فيه، لكن كنت أشغل درس علمي أسمعه، أقول لعله يعني يجعلني ممن لم يخسر كل هذا، والخسارة محتمة، لأنه فرق كبير بين أن تحفك الملائكة فتتنزل عليك الرحمة وتفشاك السكينة ويذكرك الله عنده، وأيضا ترى أن الله يفتح عليك ما لم يفتح على غيرك في المجالس، فرق بعيد بين هذا وذاك. الثاني أنت سمعت، إن كان فيك ذكاء وحرص ممكن تتعلم مسألة مسألتين، لكن الفتح لن يأتيك في هذا، لأن هذا الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير عادة، هذه مقياس معيار لمعرفة طالب العلم، ترمومتر كما يقولون لمعرفة طالب العلم. الذي يتقاعس يعني ولم يتخذ الأمر عادة لن تألف نفسه طلب العلم، ومن لم تألف نفسه طلب العلم لن يستمر في أوانات معينة، سيجلس لن يستمر. وطبعا إذا لن يستمر صار كما قلنا أبا شبر، وبعد ذلك النفع به يكون قليل. فقال الخير عادة والشر لجاجة، قال والشر لجاجة. الشر لجاجة هذه فيها أيضا إظهار لما يكون للإنسان ينشغل بشيء، يعني كان ينشغل بتحفيظ القرآن كما الأخ قال، يعني كما محمد أقول بيفتح هذه، ترك مجلس العلم من أجل الأذان، أو ترك مجلس العلم من أجل تحفيظ القرآن. هذا أنا راه جهل مركب، ليس جهلا بسيطا، هذا جهل مركب. فهو الشر والجاجة ممكن نقول بذلك أنه يعني أن الأصل فيها هو الذي أقسم على شيء فرأى غيره خيرا منه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى خيره غيره خيرا منه؟ ماذا قال؟ فليأتي الذي هو الأمر، فليأتي الذي هو خير وليكفر عنه، فإن بقي على ما هو عليه كان مغفلا. يعني السلام سماه إيش؟ سماه شر، لكن الحق أن هذا شر بالنسبة إضافي، لا يقال تحفيز القرآن شر، ولا يقال لا نسبة إضافي، يعني ليس بالخير الذي يصل فيه إلى التكامل. فشوف انظر هذا الباب، باب عظيم جدا، بأن الرجل مخير بين أن يزور أخا في الله. طب أنت بتزور قاعد طول الليل، أنت جالس تحكي له حدوتة، ما أنت زرت وأتيت بما عندك وقد أحسنت وأجدت فيما فعلت، لما تضيع مجلس العلم؟ الدلالة أن النفس لم تألف طلب العلم، وأيضا لا تعاتب نفسها، يعني المرء لا يعاتب نفسه على ضياع مجلس العلم، أو لا يرى تأنيبا على ضياع مجلس العلم. هذه أيضا فيها مؤشر ليس بمؤشر جيد في هذا الباب. قلت لكم كنا نختبر في الجامعة، ورأسي ليس في ورقة الاختبار، رأسي في المجلس الذي سيفوتني، لذلك بنتهي أسلم ورقة الجامعة كأني انتهيت من شيء كان حمله كالأثقال، ثم بعد ذلك أذهب إلى المجلس. ما أذهب إلى المجلس، وكنت طبعا أنا مذاكرتي فقط أيام الاختبارات، فما كنتش بنام، لا أعرف نوما، فكنت أذهب يأتيني النعاس وأنا في المجلس، أقول أنام ما يهم، المهم أجلس في المجلس. وهذه مسألة من الأهمية بمكان. فالشر لجاجة معناها أن الرجل لا يعرف المفضول من الفاضل، وهذا جهل، يعني معنى أنت لا تعرف المفضول من الفاضل هذا جهل، وهذا الجهل أيضا يفوت عليك تفويتا عظيما، ولا تستطيع أن تصل إلى المعالي بهذا التفويت. قال والشر لجاجة ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. شوف هذا تأكيد على أن الخيرية منوطة بالفقه في الدين. أيضا من ذلك الحديث هذا موضوع، لكن هو سنشرحه لا لأنه موضوع، لا سنشرحه لما ها لأنه موقوف صحيح، جاء عن ابن عباس قال فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عبد. والقصة مشهورة، ابن عباس لما قال له قال الشيطان يفرح بموت العالم ولا يفرح بموت إيش ألف عبد، فقال الشيطان قال انظروا يعني لتعلموا لما أنا أفرح بموت العالم، قال اذهبوا إلى هذا العابد فقولوا له أيستطيع ربك أن يجعل الكون كله بمرمه الشاسعة في بيضة؟ قال الكون بمرمه شمس قمر سماء لا يستطيع. أهو ضل في باب جاهل أولا، هذا كفر، لكن هو بجاهل لا هذا كفر، أهو وقع في الكفر بجاهل أولا، لما يظل العالم يصل للعالم. قال اذهبوا، قال أرأيتم قد كفر الساعة، ذهب إلى قال اذهبوا إلى العالم، فذهبوا إلى العالم فقال يستطيع ربك أن يجعل هذا الكون المرمي الشاسع في بيضة؟ قال اللهم نعم، إما أن يأمر البيضة فتكبر فتحرك الكون كله، وإما أن يأمر الشمس السماوات والأرضين والكون فيصغر فتحويه البيض، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. شو الاعتقاد، صحة الاعتقاد في الله جل في علا. لذلك يعني الذي أرى الذي لا يتفقه في دينه فهو على سبيل الشيطان، على طريق الشيطان. طبعا هنا الكلمة التي تأتي مشكلة الآن، يقول لك يعني احنا عايزين كل الأمة علماء، وأنت تريد الأمة بأسرها علماء؟ لا، ما قلنا ذلك، ولا يمكن أن تكون، ولا يحدث. حتى في قرون الخيرية أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الأمة علماء، وما طلب من الأمة أن تكون علماء، لكن من جرى في الطريق، من صار على الطريق لابد أن يثبت، ومن استذوق العلم لابد ألا يسلاه، ولابد ألا يهجره، ولابد ألا ينأى عنه، وإنه لآثم بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فليس منه، من تعلم الرمي ثم تركه فليس منه. وأيضا في الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاءه وقال له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أجئت للتجارة أجئت لزيارة أجئت لكذا وكذا قال لا أنا ما جئت رحل. وهذه طبعا الفائدة الأولى من هذا الرحلة لطلب العلم. الرجل بجانب المسجد وبيجي متأخر هذا أدب. أين الأدب في هذا؟ الرجل بجانب المسجد وممكن ما يأتي هذه مصيبة. هذه في طالب العلم مصيبة لأنها تنبئ بعدم رعايته ولا عنايته ولا معرفته بفضل ما هو فيه. والذي لا يعرف فضل ما هو فيه لا يستحقه. وهذا جاي هو في الحديث مش عندي من الحديث. الذي لا يعرف فضل ما هو فيه لا يستحقه. فهو لا يستحق خبرا وإنشاء. هو لا يستحق حقا لأنه لا يعرف قدره فلا يستحقه. وكونا لا يمكن أن يؤتاه. لا يمكن أن يؤتاه لأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. لأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. هذه الرحلة في طلب العلم قطعوا الفئة في القفار. سعيد المسيب يقول كنت أرحل الليالي والأيام العدة لأسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يمشون جياعا لطلب الحديث. الإمام أحمد بن حنبل يقول سافرت من بغداد إلى اليمن وطبعا عرج بعد ذلك على مكة ليحج. يقول كنت حمالا إمام ده هذا إصبعه بألف وبآلاف. إمام أهل السنة والجماعة خير الناس في زمانه. عمل حمالا لتعلموا فضل العالم والعلماء. عمل حمالا حتى يذهب يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بقي ابن مخلد يمشي من الأندلس إلى بغداد سيرا أعظم حافيا يأكل ورق الشجر من أجل أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري يترك أمه وبلده ويترك كل الأحباب والخلان ويأخذ المال وينفقه في سبيل الله ولا يرحل الدنيا بأسرها من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مكث مع أحمد واستوعب ما عنده أراد أن يرحل قال له أتتركنا وتترك الناس يقصد العلماء. وهذه مسألة من الأهمية بمكان. فالحق أن الرحلة في طلب العلم أصل أصيل في طلب العلم. الآن العلم موجود يعني وما في رحلة أصلا ما في رحلة. أنت ما ترحل وبعدين ترحل. أنت حتى في رحلتك ستجد الندرة عندما ترحل. لكن أنت أصلا تستطيع أنك تأخذ ربع ساعة نصف ساعة ساعة حتى تأتي إلى المجلس ولا تأتي. فكيف أنت مثلك يحصل العلم أو مثلك يسامي هؤلاء الأفزاز الأماجد الذين رفع الله شأنهم في الأمة بأسرهم؟ كيف تتمنى أن يكون لك قدر بين أماجد الناس وأنت تعلم بهؤلاء الذين قطعوا الفئة والقفار من أجل العلم وأنت تمكث على سريرك على راحة البال والبدن ولا تتعنى ولا تتحمل المشقة في طلب؟ فرحلوا من أجله. وهذا طبعا نبرز ذلك الصحابة جميعا. جابر بن عبد الله يرحل، عبد الله بن أنيس يرحل، أبو أيوب يرحل. رحلوا من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلوم. دمام بن ثعلبة لو جاء البخاري دمام بن ثعلبة رحل طلبا للعلوم معناه جاءه الرسول. لا رحل. ذلك المسألة تنبئ بهمة طالب العلم. فلما قال له ذلك كافأه. أبو الدرداء سأل أسئلة من أجل مكافأة. شوف انظر لما يعرف قدر من أمامه يعني هو كافأه لأنه عرف قدر ما هو فيه. قال وما جئت إلا الحديث. قال ما جئت إلا الحديث. فكافأه لمعرفته قدر ما هو فيه كافأه بما هو أعلى منه. قال إذن قد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يفعل. أي مكافأة هذه؟ لما عرف قدر ما هو فيه كافأه الله تعالى بهذه البشارة العظيمة. قال له من سلك طريقا التمس فيه علما. وهو يمشي من بيتي إلى المجلس هو يمشي في خلف الجنة الآن. يعني لو مات شهيدا ودخل الجنة. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كلام. يعني لو مات وهو ماشي إلى المجالس ليطلب العلم مات شهيدا في هذا الباب ودخل الجنة. أي فضل يداني هذا الفضل؟ أي منقبة تداني هذه المنقبة؟ أي جهل وغفلة لهؤلاء الذين يتزهدون في مجالس العلم أو يسمعون لهؤلاء الذين يصدونهم عن مجالس العلم بداعي الإدارة وبداعي المناهج وبداعي هذه المسائل التي لا تسمن ولا تغني من جوع. أي جهل فيه الإنسان أن يضيع هذا الخير بعدما فتحه الله له عليه فترى أو فتحه الله له ترى بأنه لما رآه يعلم قدر ما هو فيه كفأه. قال من سلك طريقا سهل الله له به طريقا للجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها. وهذه دلالة واضحة جدا أنه يذكر بالثناء الحسن في السماء. وهذا الذي قاله علي بن أبي طالب كن في الدنيا خامل الذكر ببدنك مع الناس وروحك في السماء واجعل ذكرك في السماء لا في الأرض. لا تطلب رياء ولا سمع. من الناس؟ لا والله لا يساوون شيء، أحقر مما تتصور أنت. ما يعني هذه المصيبة الكبرى، إن البعض يخشى يقول هذا سيتكلم فيه أو هذا ما يساوي هذا، ماذا سيفعل؟ خليه يتكلم ومعه جبال يتكلمون يؤثرون. ما كيف تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم جميعا؟ وهذه أمم، ده الله تعالى قال أتواصوا به أمة توصل أمة بنفس الكلام. هل أثر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء؟ أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالها كلمة وجيزة تحفرها أنت بماء العين على صدرك عندما دخل عليه الشاعر وقال له اتني أو أعطني فإن مدح زين وذم شين. قال ذاك الله، ذاك الله الممدوح بحق من مدح الله. إذا أراد الله، إذا أحب الله عبدا خلاص، لو تكالبت الأمة على شيطنته لن يتشيطن، وإذا أبغض كره الله عبدا لو تكالبت الأمة على تزيينه أنه ملك لا يكون ملكا بحال من الأحوال. بحال من الأحوال إذا أحب الله عبدا نادى في السماء إلى آخر الحديث. قال والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب علم، تذكره بالثناء الحسن، تدعو له، تستغفر له. وكما قال صلى الله عليه وسلم عموما قال وإن أهل السماوات والأرضين لا لا لا لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. في رواية قال حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها تستغفر لمعلم الناس الخير. وهذه دلالة واضحة جدا على الفضل العظيم للعلماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم وبين فضل العلماء قال وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يعني رجل يقول أنا كنت أصلي قيام الليل، يعني أنا أترك قيام الليل وأجلس في مجلس العلم غبي؟ سامحوني آسف، ليس بغبي، هو إن شاء الله على خير، لكن جاهل لا يعرف المفضول من الفاضل. بل طلب العلم أفضل له من كل الليل قيامة. يعني لو قام طيلة الليل يقرأ ويستغفر ويبكي ويتضرع وهو الآخر تعلم 10 دقائق تعلم مسألة من الحلال والحرام، هو بألف مما فعل، أفضل مما فعل بألف. وإحنا بينا الحديث في أمس قال خير لي من 1000 ركعة، من 1000 ركعة. بل أبو هريرة على المقام في هذا قال أن أجلس إلى زيد بن ثابت يعلمني آية من كتاب الله جل في علاه خير لي من أن أجاهد 70 سنة. لا دي مش 1000 ركعة بقى، الآن ده مسألة الله تعالى جعلها إلى الجنة وشفاعة و70 حور العين وأيضا يرافق الأنبياء. لا، يقول آية واحدة خير لي من 70 سنة أجاهد فيها، طبعا على جهاد النفل هو الذي يقصد به ذلك. قال 70 سنة، هذه الدلالة واضحة جدا على فضل المجالس وفضل العلماء، لأن العالم في هذا هو يدل الناس على على على الله. ولذلك قال وقدر كل علي هذا صح، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. البيوت البيت من الأول ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وجاهلون لأهل العلم أعداؤه، ففوز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ذاك ابن عينة قال من الناس؟ لما سألوا من الناس قال العلماء، تقول الآخرون قال العلماء. من الناس؟ العلماء، لأن العلماء الناس لا يمكن أن يستضيئوا بنور العلم حتى يذهبوا إلى ربهم راشدين وللنلات قاصدين إلا بالعلماء. ذاك العلم الأبطال قال الناس 3: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهامج الرعاء. ذلك المشكلة الكبيرة أن الناس بتنظر للكثرة، الداعي الفلاني أهلاف يحضرون، الداعي الفلاني يحضرون وهم ينشغلون بهذا، ده المسجد 3 أدوار ممتلئة، ثم النهاية بعدها النتيجة واقع يشهد 0، لا ده -5، ده -10، ما في. حتى الشيخ كشكي نفسه لما على مرض الموت قال بكى على ما كان يفعل، قال ليتني اعتنيت بأربعة علمتهم الكتاب والسنة، ليتني علمت 4. فالعالم الدنيا بأسرها ترتكز على العالم. لذلك قال وإن وفضل العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. تستفيد من ذلك أمرين: الأمر الأول هو أن العابد ليس مذموما بل هو عند ربه ممدوحا، وأن العابد أيضا فيه ما فيه من الخير، ولكن الخير كل الخير في العالم، خير كل الخير في العالم. لذلك فرق بينه وبين العابد كالقمر وسائر الكواكب، طبعا شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. ثم بين الفضل الأعظم: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا ولكن أخذوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أنا أستدل بهذه الجزئية من الحديث على أمر جلل. ما هو؟ ما هو؟ جزاك الله خير. المقصود بالعلم العلم الدنيوي؟ علم ديني. جزاك الله خير. قرط لكن ليس الفجعة هي اللي عملت كده. نعم ما في هذا هذه الجزئية من حديث أمرس الأنبياء والأنبياء لما يسموا درهما دينارا من رأس العيب أستدل بها على أمر مهم ما هو؟ أفضل الناس نعم هم العلماء لكن أنا أريد أريد شيئا محددا جيد لكن ليست هي. أنت تتغيب تتغيب تتقطع في أيام يوم الثلاثاء لا تأتي صح كده ويوم إيش ثاني أركز أنا في اليوم الثاني ما هو سأتذكره وهذا التغيب تقطع والتقاطع تقاعس والتقاعس دل على هبوط المستوى فلا تفعل. هات الإجابة. الأنبياء والرسل جيد لكن ليست هي. هي جيد نظرون جيد لكن ليست هي. طيب خلاص أنا ستتعجبون لما تسمعوا الإجابة. نعم أن أصل العلم هو الأثر. أن أصل العلم هو الأثر هذا هو العلم غير هذا ليس بعلم. بالله عليكم أين أنتم؟ لما لم يعني تتأمل في الرواية؟ أصل العلم هو الأثر لأن السلام ما سماه علما إلا أنه قال إيش ورث هو ما ورث عن السلام إلى الحديث هذا أصل العلم. لذلك إن أردت أن تتفقه حقا تتفقه في الله. ما العلم إلا قال الله وقال رسوله وقال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نسبق للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قوم وبين قوم فقيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث رائع يعني لو صح التعبير لامع في سماء العلم بقول إن السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. هناك رواية فريضة على كل مسلم ومسلم والزيادة شاذة هذه الزيادة لم تصح. لكن عندنا حديث آخر يقول أنت سايب الموبايل هناك لا ما تتركه هناك أنت مغفل أنت مغفل يعني في أحد أنت تحسب أن أنت جالس ده أنت لو في مش هقول لك في الحرم لو جالس في الحرم في الحرم الناس بتسافر قاصدة السرقة هناك أصلا. الله الناس الله السلامة والعافية. طلب العلم فريضة على كل مسلم وزيادة ومسلمة زيادة شاذة لكنها أصيلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء وشقائق الرجال في الأحكام لا سيما وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة ليس على عموم هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. والحق بأن فريضة العلم هي التوحيد وما ينافيه من الشرك وأيضا بالنسبة للمرأة ما تصح به صلاتها من الحيض وتابعات الحيض والطهارة ولو كانت امرأة غنية ثرية الزكاة يعني أبواب العلم الذي يحتاجه المرء هذا هو الفريضة. ثم مع ذلك البقية نفي لكن من دخل من ولج في طريق العلم صار فرض عين عليه صار فرض عين عليه يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ وهذا الذي قاله من الأعمش عندما مر في الأسواق والتف حوله الناس قالوا أنت الأعمش أنت سليمان بن مهران أنت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قال أو قلد الخنازير اللؤلؤ فالحمد لله أن هم ما أكلوش يعني لكن حقا لا الإمام مالك قال يا أهل العلم لا تضيعوا العلم. قالوا يا إمام وكيف تضيع العلم؟ قال أن تؤتيه لغير أهل أن تؤتيه لغير أهل. ولذلك ترى أن الإمام الشافعي لما نزل مصر وقال له تألف الناس قال أنثل الدرر واستصارحة النعم لا الذي يعرف قدره سيأخذه والذي لا يعرف قدر الآل لا يستحقها بحال من أحوال. لذلك نقول من سمع لمن يصده عن المجالس أبعده الله ثم أبعده الله ثم أبعده الله لأنه لا يستحق هذا العلم الثمين لا يستحق أن يكون طالب العلم. وأيضا طالب العلم الجاحد لشيخه المسيء إليه النمام الموتاب لشيخه لا يستحق أن يحمل هذا العلم لا يستحقه بحال من الأحوال وعليه لابد من إغلاق الباب في وجهه إلا أن يتوب ومن تاب الله عليه وباب التوبة مفتوح وكلنا ذو خطأ جميعنا نخطئ وخير الخطائين التوابون. قال: وواضع العلم عند غير أهلي كمقلد الخنازير اللؤلؤ. وأعظم رواية في ذلك ما جاء في المدونة أو ما جاء عن مالك لما جاء الرجل يسأله فقال فنحى نفسه عنه ولم يجبه، قال: لا تجيبني، أما خفت من اللجام؟ قال: أي لجام؟ قال: من كتم علما. الجامع ضرب الجامع. قال: يا بني اذهب ائتني بمن يعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام. هذا يستنى السنة، لا يعطي العلم. أنت المغفل هو الذي يعطي اللؤلؤة لمخبول. لو أعطيت اللؤلؤة ثمينة لرجل في عنبر 25 ماذا سيفعل؟ هيرميها؟ ده أنت عاقل، ده سيجعلها ملحا في الطعام، يدقها ويجعلها ملحا في الطعام، أو يجعلها للبهائم. هكذا لا يعرفه. فأنت لا تعطي العلم إلا لأهله، وهذا الحق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. يعني يأسم بذلك، يأسم بذلك، يأسم بذلك. لكن ما وجه الإثم يا صبري؟ ما وجه الإثم يا طلبة العلم؟ أنا مالي، أموت كمدا منكم ولا ماذا أفعل؟ نعم، أنا أريد كيف يأسم، من أي وجهة في الحديث تجعلني أقول يأسم؟ أنا ذكرت مسألة أيضا الخير عادة، لأنه جاءني بعض الإخوة من مكان نائي يعني، فقالوا لي إحنا عايزين فقط سبت واثنين وثلاث يكون هو الفقه فقط، وإحنا عندنا إخوة كثيرة. أنا أصلا يعني مشكلتي كبيرة. لو واحد قال لي هذا عالم لا أخذ بقولي حتى أسمعه، لو واحد بين لي أنه هو طالب علم لا أعرف إلا أن أرى طلب العلم. فصراحة أنه لما قال ذلك قلت أنا أغير جدولا من أجل عشان الناس تأتي نراه. فقلت له تعالى يوم الاثنين، لما جلس يوم الاثنين ولدته ما صبر على الطلب، ما يستطيع، ليس بطالب علم. المسألة مسألة الآن مراسيم، فطلب العلم له أناس، الله جل وعلا قد اختصهم واصطفاهم لذلك ولهم علامات وسمات. ولذلك أنا كان في رجل يعني معين كان بيكلمني عن مسألة زللت فيها، فقال لي أليس؟ قلت له نعم أنا بشر، أنا زللت فيها، إيش فيها؟ فلما كلمني قال لي، قلت له شوف أنت جهل يغطيك بقى، أنا الجهل ما قلتش الجهل جهل كده تصريح، ما كانش ينفع أقول تصريحا جهل، تكلمت فيها بذكاء يعني أنك لا تعقل يعني. قلت له الله تعالى لا يضل ولا ينسى، وليس بغافل عن العبيد، الله لا يعطي هذا الأمر لأي أحد. الله قال موسى ولتصنع على عيني ولا تشوش عليك عندما تجد العلماء المنحر. الحمد لله المنحرفين على الجادة الذين فيهم كما قال ابن عيينة فيهم شبه من اليهود، هؤلاء ليسوا بعلماء، لو دققت النظر لا ترى لهم إتقانا، يحملون فقط لا يتقنون العلم. هذه مسألة من الأهمية المكان. لذلك أقول أنت لا تضع هذا العلم لأي أحد، ما تعطيه لأي أحد. لذلك حق في أخ كلمني عنده مسجد ويريد درس عنده يعني، وبعض الإخوة كنت أتوسم أنهم حريصين، فلما جلست مرات في مجلس علم وجدت أنهم ليسوا على حرص، ليسوا هؤلاء الذين كنت أظن أنهم ناس ممكن يستخرج منهم العلم. لذلك هو يقول لي متى ستأتي وأنا أقول له يسر، وأخذت قرارا لا أتي لا أذهب. لا يستحق، من لا يستحق العلم لا يؤتى له. أنا ممكن أذهب إلى إلى إلى إلى إلى البحار عندما أجد أحد من طلبة العلم. أنتم لو ترون الرسائل التي تأتي من الإخوة في ماليزيا حفظهم الله، والله العظيم أخذوا قلبي هم أيضا، لأن أنا ما أجد شيئا، ما أجد أحدا يحرص على هذا العلم، لا سيما إخوة ليبيين روائع، وإخوة أيضا أخ الجزائري أبو عبيد هذا أعتقد منهم الفاضل الذي يجيب كثيرا. يعني هؤلاء إخوة صراحة يعني أنا ما لما رأيت منهم ذلك لولا ثم لولا، لكن هم أولى، لكن لولا هي يعني المشكلة في لولا هذه. لكن أنا أقول بحق مسألة العلم لابد تختبر من يأخذ هذا العلم، إذا كان يستحقه فلابد أن تبذله وتقبل يده أنت تبذله. كان ابن عباس يقول بكم أكرم، وكان يكرم طلبة العلم مرحبا بوصية رسول الله. وأما إن كان لا يستحق أدر له ظهرك ولا تعبأ به بحال من الأحوال. أنا ما زلت أطلب من الإخوة أين الإثم، وجهة الإثم من الحديث. حجر ممتاز، أن تقلد الخنزير اللؤلؤ والجوهر أفسدت مالك. وهناك نهي عن إفساد المال في الصحيحين السلام، ونهى لكم كره لكم ثلاثة، أنهى عن ثلاث كره لكم قيل وقال وإيش وكثرة السؤال وإضاعة وإضاعة المال. فهذا يأسم هنا إن وضع الشيء في غير موضعه. أي شطر كوضع كوكا. نعم صحيح حسن شعبان. وفي الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستر الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على المحسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان عبده في عون أخيه، ومن سلك طريق العبد دمس فيه علما. أنا الآن صراحة يشكل علي كل هذا المقدمة لهذا الحديث ما لها وما للعلم، ما الذي ربط هذا الكلام بالعلم؟ ليس في وجهي في الكتاب حتى تعلموا. سبحان الله. هات يا أستاذ قريب جدا يا أستاذ كرامات، أنت بتجيب بالكرامات، بتجيب بالكرامات، أنا اعتقدت خلاص هذا بتجيب بالكرامات وتوافق الحق والله بالكرامات، هذا فضل الله، من صدق الله صدقه الله، آية عندنا الآن ده صحيح. لكن التأصيل يقال لن ينفس إلا بعلم، كيف يعرف أنها كربة إلا بعلم، وكيف أعرف طريقة تنفيسه إلا بعلم، ولن يستر عن مسلم إلا بعلم. تجد رجلا جهولا وقف على معصية لرجل أراد أن يجعله تحت عباءته فضغط عليه بالمعصية، ماذا تقولون في هذا الضغط؟ قولوا ماذا تقولون فيه، قولوا ما ما ما موضعه، أريد موضعه من الأعراب، ما صبري ما موضعه، ما تعرف تعرف، قل تخاف قل. أولا خلينا نتكلم في الأخف دون الأثقل، صحيح جهل، جهل هذا دلال على هذه علامة جهله، علامة جهله أنه يوقع نفسه في الخطر أمام الله جل وعلا، يريد أن يكشف سترا وقد وأيضا أظهر لنا نفاقه، فهذه علامة نفاق أيضا، هذه أيضا علامة نفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. صحيح لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضح ولو في إيش، ولو في قعر بيته. يأتيني رجل يقول لي إنه الرجل بعدما كان معهم تماما بعض الناس يعني ثم خالفهم وقال لا لست معكم، قال هذا الرجل كان حرام الزكاة، حرام الزكاة، طب أنت كنت تعطي الآن هو الذي كان يمسك الزكاة، ده انت اشد سرقه منه، ما انت وضعته لما الان لما كان يعني هو الان لما كان كذلك، اذا انت اشد سرقه منه، ده انت حرامي نوري يعني اذا صح التعبير، ده انت حرامي مركب اصاله بهذا الامر. رايت هذه الجهالات التي تكون على الانسان، لو كان عالما ماذا سيفعل، ماذا سيفعل؟ يستر فقط، يستر وينصح ويتمنى الخير له ويوفقه ويعضده ويسأل أهل الخير الذي عنده يقولون كونوا معه ثمر أمنه خير وعضدوه، وإذا وجدتوه على انحراف ذكروه بالله الذي فعله فإنه يتذكر، فإن الإنسان خلق نساء مؤمنا، المؤمن خلق نساء مفتنا، لكن إذا ذكر إيش تذكر، صحيح هذا جهل، هذا جهل جهل. فلذلك أقول ربط أول الحديث بعجز الحديث هو أن العلم في هذا، لأنك إن لم تكن عالما لن تستر مسلما، ستفضح وتقول لك أشفي صدري منه. والمصيبة التي لابد أن نتكلم عنها مصيبة حق، مصيبة أنه يكشف ستره ويقول أنصر الدين بذلك، وهذا الذي قاله ابن الجوزي من تلبيس إبليس على بعض المحدثين، مش كل المحدثين، طبعا كل المحدثين عندهم دين، على بعض المحدثين يقدح في غيره تشفيا ويقول حفظا للسنة، قال وعلامة ذلك أن تراه يخفي شيوخه، يعني علامة أنه منافق بيتشفى يخفي شيوخه ويخفي إيش محاسنه، إذا جاءت المحاسن شوش، وإذا سألوه طب من شيوخه لا يقول، لأنه بشيوخي سيعلم أنه إيه، أنه من الثقة بمكان، فكيف تتكلم فيه؟ مفهوم؟ فهذا من تلبيس إبليس. الآن يفعلون ذلك ويقولون حسبة من أجل أنه يخالف الجماعة، وكادر الجماعة خير من صف الإيش الفرد، ثم ضرب هذا الفرد ضرب، والكلام إنه متكبر. طب إنه كذا، أنتم أناس من الجهل بمكان، ورقة الدين علامة فيكم بهذه الطريقة، وأنا ليس من عندي نفسي. هكذا من تتبع عورة المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة النفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ومؤمن بقلبه. وأما فضل تنفيس الكربات، هذه من أعظم الطاعات ومن أصلح الصالحات ومن أرفع الدرجات ومن أحسن الحسنات، بأن تطعمه خبزا أو تقضي له دينا. وتفريج الكروبات عند رب الأرض والسماوات لا ترى صداها، وتعلم أن النفع المتعدي عند الله يتضاعف عند الله. قد تكون نجاتك فقط بأن الله جعلك سببا في نجاة أحد، فالله يكافئك بها أن ينجيك، كما أنجيت عبدا من عباده. ومن نفس عمومه كربة قال: ومن ستر المسلم ستر، ومن يسر على معسر. والتيسير على المعسر بأن تذهب همه وغمه، حتى ولو تعلمه حديثا دعاء. لما تجد أحد يقول لك: يعني أنا أموت كن معي، فعلمني حتى من الذكر ما يرفع عني هذا الهم، فقط أن تعلمه وتقول بأن السلام قال في الهم والغم أن تقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وتكسر منه وتقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا رب العرش الكريم، إلى آخر الحديث. أنت بهذا ترتفع عند ربك درجات لا يمكن أن تتصور ما مداها عند الله جل في علاه. قال: وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. وهذه فيها دلالة واضحة أن الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. لذلك قال سلام: إن الله لا يمل حتى تمل. لما أقبل الله عليه، لما استحي الله منه، لما ذكره الله، لما تقدم أجره الله لفعله. وأما إذا امتنع لا إن الله لا يمل حتى تمل. ثم قال سلام: من سلك طريقا تمس به علم سأل الله طريقا إلى الجنة. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله جل في علاه يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمل ولم يسر به نسب. وهذه فيها دلالات. الدلالة الأولى أن مجلس العلم لا يساميه مجلس، كفى أن الملائكة تحفونه. وأنا على يقين أن الملائكة حولنا الآن، ورب العزة أنا على يقين أكثر من يقيني بجلوسي على الكرسي، الملائكة حولنا الآن، بل وتكتب أسماءنا جميعا بفضل الله في علاه، بل وتستغفر لنا وتدعو لنا، وستصعد تعرج إلى ربنا فيسألهم وهو أعلم بهم ويقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك، وما سألهم إلا لبيان فضله، ما سأل الملائكة إلا ليذكروا ذلك فيظهر فضلهم أمام الملائكة. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال: وتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. والله لو ما في بركة في المجلس إلا هذه البركة، أنا جئت أشعر أنني في قبر. أنا مريض جدا جدا جدا، وذلك أنا قلت أخذت إبر عشان أستطيع آتي. الآن لا أشعر بشيء، أنا عارف أن أنا أصلا بعد ما أترك المكان وأجلس سيأتيني التعب بأسر، ولا هذه عادتي بيحدث معي ذلك. لكن البركة أنت جالس الآن جالس تذكر الله، ما في، أنت في جنة. لأن أنا لو طلبت الجنة في الدنيا هذه المجالس، لو طلبت الجنة في الدنيا هذه المجالس، فكيف التقاعس عنها؟ فكيف الزهد فيها؟ فكيف التراجع عن مثل هذا الخير؟ لذلك قال: ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، والأفضل من ذلك والأعظم أجرا، بل والأعظم فضلا، وذكرهم الله في من عنده. رجل مخبول اسمه مجنون ليلى، كان يذهب إلى البيوتات التي سكنتها ليلى ويحك ظهره فيها ولا يده فيها. يقول إيش؟ قال: أمر على الديار، ديار ليلى، وما حب الديار شغفنا قلبي. ها أقبل هذا لازم يحك. نعم. قال أمر على الديار ديار ليلى. قال: أقبل ذا الجدار وذا الجدار. يقبل الجدران، خبل خلاص بيقبل الجدران. وإذا لو كتب ليلى وقبل الاسم كان أحسن، لا بيقبل الجدار فقط. قال: أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من إيه؟ من سكن الديار. طيب. فليلى بقى قالت: حبيبي فلان. خلاص طار في السحابة في السماء، ذكرته بالحسنى بأنه حبيبه. شوف فقط نعم لا وحبيب وحبيبي حبيبي صحيح ذكرته بأنها تحبه تراه الدنيا بأسرها لا تسعى طار في السماء فما بالك أن الله تعالى يذكرك أنت باسمك الله جبار السماوات والأرض يذكرك أنت باسمك بالثناء الحسن والإحسان كيف تكون عند ربك الذي ولا نعم قلنا والأعظم قول الله قول المسلم وذكره الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسب لا نسب بين الله وبين عباده لا تقل أنني من آل البيت ومن الأشراف لا يفيدك ذلك لأن السلام قال إن آل أبي فلان ليس بأولياء إنما ولي كل صالح فالصلاح إن أكرمكم عند الله أتقاكم فمهما كنت شريف النسب ولم تعمل بدين الله جل وعلا فلا مكانة لك عند ربك والناس أصناف أربعة عصامي وعظامي عصامي هو الذي قد بنى نفسه بنفسه رجل له همة عالية راقية رجل ذات نفس راقية فيرتقي إلى المعالي ولا يرضى بالدون ولا يرضى لأحد أن يتقدمه هذا عصامي ورجل عظامي كل ما تكلم يقول أبي جدي أجدادي فأبائي وأجدادي طيب هذا عظام وهذا المجتمع يرفضه بطال ليس متقدما رجل لا شيء فيه من الخير الذي يعرفه وجدي وأبائي أتعرف من أنا؟ أنا ابن فلان كما قال أنا ابن جلع وطلاع السناي طيب والثالث عصامي عظام هذا أرفع الناس منزلة هو من بيت علم وشرف ونسب ورفعة قال مسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام لكن إيش قال إذا فقهوا وبنى نفسه وله همة راقية يعلو وأهله في علو ويعلو هو أعلى من أهله فهذا العصامي العظام والرابع هذا الأبله الذي لا له في العير ولا في النفي لا عصامي ولا عظام وفي ميزان الشرع من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وهنا أيضا سلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا إذا وضعت له الملائكة أن يحتاج رضا بما يعمل وقد بينا ذلك وأن الملائكة تدعو تستغفر له وتدعو له وتذكره بالثناء الحسن في الملأ الأعلى وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفضل كل الفضل في من خرج لطلب العلم قال فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جعل غير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره بل العالم أفضل من المجاهد بألف مرة والحديث حسنه الإمام ابن عبد البر مداد العلماء خير عند الله من دماء الشهداء مداد العلماء خير عند الله من دماء الشهداء وأيضا بأن العالم هو الذي يربي المجاهد ويعلمه ويضبط له المسألة حتى لا يضل حتى لا يذهب بنفسه هباء هكذا لابد أن يرجع إلى العلماء لذلك قال الله رفع فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وهنا الحديث الآخر وفيه ضعف قلنا نفسه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وهذا تحذير من المسلم بأن العلم سيقبض ويقبض في آخر الزمان لأن المسلم قال في آخر الزمان يطلب العلم عند الأصاغر في آخر الزمان يطلب العلم عند الأصاغر والأصاغر المقصود بهم هنا أهل البدع كما قال ابن المبارك وقال بعضهم الأصاغر هم الذين يجهلون وسأبين في أصول الفقه سيأتيك المفتي الذي يجهل ماذا قال عنه العلماء تعرف أنا لو أقدمها يفسقونه يا لهوي الرجل يقول لك أنا أكلت البخاري مرتين ثاني يقول لك شمس الدعوة يفسقونه العلماء يفسقونه قال العلماء من تصدر ولم يتأهل لقضاء أو لدرس أو لتعليم ولم يكن أهلا ثم استمر وأصر فهو فاسق العلماء يفسقونه لأنه في هذه الحالة سيكذب على الله ويكذب على الرسول سنبين وجهتها في أصول الفقه إن شاء الله وأيضا بحيث الآخر قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر وهذا معلوم وآخر الأحاديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد وجد حلق تحفيظ العلم تحفيظ القرآن وحلق للعلم قال هؤلاء في خير وهؤلاء في خير، وإنما بعثني الله معلما فجلس في مجلس العلم. بيان لتفضيل مجالس العلم، يعني المغفل الجاهل من قال أنا سأحفظ أو أحفظ، لا، مجلس العلم يقدم، ولك أن تجعل وقت التحفيظ لك يكون قبل أو بعد مجلس العلم. الفوائد المستنبطة: حجية المفهوم بقول صلى الله عليه وسلم: يريد له خيرا فقير في الدين. إذن لا خيرية لمن من لم يتفقه في الدين، وهذا فهم الصحابة. فضل مجالس العلم: الأمة بعلمائها ونجاتها مرهونة بوجودهم، الملائكة أفضل صديق لابن آدم، تدعو له وتستغفر له وتحفه وتكتب اسمه وتذكره بالثناء الحسن، ولما يطلب العلم تضع أجنحتها رضا بما يصنع. لا عالم إلا عالم الشرع، لا يقال في عالم أنه عالم ويمدح في الكتاب والسنة إلا بعلم الشرع. المسلم قال: إنما العلماء مورثة الأنبياء، والإرث هنا وإرث المسلم بالحديث والأثر. وجوب طلب العلم، وهنا يحتج به من يقول بأن اعتقاد المقلد لا يصح كالمعتزلة، وخطأ منهم، لأن الله تعالى قد قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. ومعنى طلب العلم فريضا أنه يسأل ما التوحيد، ما ينفيه من الشرك، فيعمل بالتوحيد ويعني يفارق الشرك. اصطفاء الله للعلماء، ليس كل أحد يمكن أن يمشي في طريق طلب العلم، زي قال كمقلد الخنازير اللؤلؤ: في رواية ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، جاءت رواية أخرى ما اجتمع قوم ولم يذكر بيت، دلالة أن الاجتماع في أي مكان إذا ذكر فيه الله وذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فتحف الملائكة، يكون فيه نفس الفضائل. زي الإنسان قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون اسم الله ولا يصلون عليه وسلم إلا كان عليهم ترى. وفي رواية قال: إلا قاموا على مثل إيش؟ جيفة حمار. نعوذ بالله. فضل التقوى من بطأ به عمل ولم يسرع به نسل. طلب العلم جاد، والحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل. فضل العالم والمتعلم فهما يشتركان في الأجر، لا سيما أن علم الأمطار قال: والناس ثلاث، وذكر عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، ثم قال بعد ذلك: الهلك لغيرهم. قال: وهمج رعى. نتوقف عند هذا.